من 8 ل 10. نقول 10 يبقى كل سؤال في سؤال زي ده لو اتسأل بيبقى ده هياخد ربع ساعة او اكتر، وفي سؤال تاني بيتحرك 5 دقايق. ما هي في كومبرومايز يعني، في عندك سؤال مثلا ممكن يجي يقول لك يبقى انا اكاونت اون بيس 3 اسطر، هياخد منك قد ايه وقت؟ يعني ما تفتكر الوقت عمره ما هيهرب منك، انت اللي هتهرب من الوقت لو انت مش مذاكر. خلاص طيب انا برضو عايز اقول لك على يعني من ضمن الاسئله اللي دايما احنا بنحطها، انا يمكن دلوقتي موضوعي بس الديسورد الموضوع تاني في اليورينري سيستم، واعتقد كده وانتم بتفكروا معايا لازم يكون مهم، اللي هو هيماتوريا. عيان جاي لك في العياده بيقول لك انا بنزل دم في اليورين، وده لما ان شاء الله هتشتغلوا وتمارسوا الطب هتلاقي ان this is a very common story. هتشوفها في عيانك في العياده في القصر العيني، وهتشوفها في عيلتك ممكن جدا جدك او حد من الاسره يقول لك انا عندي دم نازل في اليورين. فعشان كده لما يجي لك هيماتوريا لابد انك تبقى عارف اولا تفكر السبب فين، وبالتالي تعالى كده نرسم رسمه ونقول يا ترى لما عيان يجي لنا عنده هيماتوريا يا ترى الليفل بتاع النزيف هيكون فين. بصوا كده معايا الرسمه دي، this is the kidney، وبعدين ده البلفس واليوريتر والبلادر واليوريتر، وبعدين ده هنا البلد بتاع العيان. والهيماتوريا الناس علشان تسهلها عليك تفكرا قالوا ان السبب يا اما بري رينال يعني قبل الكلية يعني في الدم بلد سبب دموي، يا اما رينال يعني سبب النزيف في الكيدني، يا اما بوست رينال اللي هو في اليورينري تراكت اللي هو من اول البلفس واليوريتر والبلدر واليوريتر. فانت لما يجيلك عيان بينزف ask yourself this question، هل يا ترى السبب في الكلية او المسالك البولية، ولا السبب جايز يكون بره خالص في الدم؟ وهيقول يعني ايه في الدم؟ افرض ان عندك هايبر تنشن، ارتفاع الضغط ده خليك تنزف منين؟ من المخ، من مناخيرك، من كليتك، ماشي ضغط مرتفع، فتكون دي هايبر تنشن تبريرين، او تكون دي بلاد ديزيز يعني العيانين بتوع اللوكيميا سرطان الدم او الهيموفيليا او البيرفورا او فيتامين سي وفيتامين كي ديفيشنسي الى اخر مجموعه امراض الدم، ينزف من اي حته من مناخيره من راسه من كليته، كل دي اسباب في الكليه ولا بريرينال؟ بريرينال. يبقى لابد انها تكون، وياما دكتور يجي له عيان بينزف ويقعد يركز على الكليه والمسالك وينسى ان في بريرينال، وحاجه ما يلاقيش يقول له ما عندكش حاجه، لا ممكن قوي يكون سبب وممكن يكون فيري سمبل هايبر تنشن. اوكي فبريرينال از فيري امبورتنت. رينال معناها اسباب في الكليه، واحنا لما جيلنا عيان عنده هيموريدج من الكليه يكون بين تيومر سرطان، سرطان في الكليه بين فلتريت، او يكون بين اي فاسكولار ديس اوردر الاحتقان في الكليه بعد عنده هارت فيلير او انفاركشن، والانفاركشن ينزل دم ينزل على اليورينري تراكت، او قد يكون عنده التهاب في الكليه نيفرايتس اللي بيسموه حاله نيفريتيك سيندروم، يجي لنا العيان عنده التهاب في الكليه ونزيف نازل في اليورين، او قد يكون دي حاجه احيانا الدكاتره تنساها، قد يكون نتيجه تروم، يعني احنا شفنا احيانا لعيب الكوره بيجي عنده ايه بدول واخد خبطه شلوه في الماتش في كليته، ها حصل له انجري وده محتاج جراحه، طبعا هي تتراوح ما بين حاجه تريفيال بسيطه زي شلوت في البتاع كده او حادثه بقى عربيه حادثه موتوسيكل حادثه يعني تروما ان جنرال، واحد بيديك سكينه راح جايه على اللوين خلاص يعني هنا، فكل دي تروما it has to be thought of while you are discussing the subject of hematuria. يبقى تيومر انفاركشن كونجستشن نيفرايتس تروما، وهناك مرض خلقي مشهور جدا مشهور وعندكم منه جار رائع في المتحف اسمه بوليسيستيك كيدني، ده مرض خلقي الكليه بتاعتك كلها حويصلات بولية مليانة سائل ممكن تنفجر. فتعمل ايه بقى؟ هات الأسباب الكلوية. نيجي بقى للبوسترينال. طبعا البوسترينال فيه أسباب ان نسيتها انت صغير. طبعا التهاب المثانة خصوصا في مصر هنا بمين؟ بالهارت سيستايتس. بالهارت دي مهمة جدا يعني. اللي ينساها صدق. انت راجل جايلك فلاح عنده هيماتوريا اول حاجة تكسكلوز قبل دول اللي يكون عنده بالهارت سيستايتس. او الستون. الستون دي very important international food على مستوى العالم كل. الحصوات سبب. وخصوصا لو كانت الستون دي نوع عيلة بتفكره اوكساليت ستون. مش كده سباينية. فعندنا الستون. وتيومر احنا لسه شايفين حالة دلوقتي كانسر بلادر يعمل مين؟ هيماتوريا. واسباب اخرى يعني تيومر ستون بالهارت سيستايتس الى اخره. ادي بالنسبة للسؤال بتاع الهيماتوريا. طبعا يوم ما يتسأل في امتحان تحريري او شفوي يقول لك النيوميريت كوز الهيماتوريا. وممكن بقية السؤال يقول لك and describe the pathological features of one of the lesions causing hematuria. يقول لك قل لي اسباب الهيماتوريا طلع لي واحد من الليجن دي قل لي الباثولوجي بتاعها برسو مايكروسكوب. تاخد لك مثلا كانسر بلادر او اي حاجه. طبعا هي هتبقى ترسي على كانسر بلادر غالبا هي الاسهل حاجه تتكلم عنها. اخيرا في المنهج بس دي للشفوي وليس للتحريري ولذلك هقولها بلا رسم. الرينال فيلير او اليورينيا على الاقل تبقى بس عارف يعني ايه رينال فيلير. هو احنا لما بنقول ما هو تعريف الفشل في اي اورجان؟ تعريف الفشل في اي اورجان معناها ما بيأديش وظيفته صح. هارت فيلير معناها مش بيبمب كويس. ليفر فيلير يعني مش بيعمل ميتابوليزم كويس. طب رينال فيلير يعني انتوا عارفين حد كده يفكر معايا ايه هي وظيفه الكليه؟ الكليه مصر فلتر. وظيفتها انها تيليمينيت تتخلص او تخلص تجتري تخلص الدم من ات ويست برودكتس. طول النهار الميتابوليزم بتاعك بيطفح على الدم المجاري. ايش يوريك اسيد وايش يوريا وايش كرياتينين وايش حاجه اسمها ان بي ان نايتروجين كومباوند بلاوي ذات ده كله يمشي في الدم الكليه تروح منزلها على اليورين. دي الوظيفه الطبيعيه. فاي في فيلز ان ذس يبقى ده رينال فيلير. خلاص فيلير اوف ذا كيدني تو اليمينيت ذا توكسيك كومباوند ذات اكزيست ان ذا بلاد انتو مين يوريا. ورينا الفيلير نوعين. قاعد زي الفل كده روحت البيت ثلاث ايام جالك مرض ضارب رينا الفيلير ده اكيوت. والاكيوت رينال فيلر اسباب كتير جدا يعني ممكن يبقى بري رينال. واحد جاله شوك فجاه نزفته جاله شوك ده ايه بري رينال مفيش دم راح للكليه باظ. ممكن يبقى رينال اي مرض اكيوت اكيوت بايرونيفايت اكيوت جلوميرفايت حاجه اسمها اكيوت سيلونيفايت او ممكن يكون بوست رينال لو حصل امباكتد ستون ممكن تعمل حاجه اسمها كالكولاس انيوريا توقف الكليتين. ده الاكيوت. الكرونيك اي كرونيك بايلاترال ديزيز وانت فكر تلاقي عندك مليون مرض. يعني واحد عنده حاجه اسمها كرونيك اند ستيج كيدني لو افتكروها او كرونيك جلوميرولفايتس كرونيك بايرونيفايتس هايدرونيفروزس في الكليتين حاجات كتير قوي. سيبك من ده ولان ده هيبقى شفوي مينلي مش تحرير. وخليك تفكر كده معايا ازاي تشخص عيان اللي عنده رينال فيلر. انت شكيت ان ايهاب عنده رينال فيلر تشخص ازاي او تتاكد ازاي ان هو عنده رينال فيلر؟ ديفينتلي لو انا هسالك سؤال منطقي جدا is the blood chemistry the same ولا اولتر؟ 100% اولتر. يعني لو من غير ما نزوق الكلام ونبقى بنعمل كده كلام لذيذ الدم بتاع عندك كده بالبلدي دم ايه؟ وسخ مش كده؟ يعني دم قاطر جدا علشان بس افتكرت. وسخ من ناحيه ايه؟ طالما هي مستمره مفيش حركه. ايه وسخ الدم هنا؟ انا كل حاجه الكيدني المفروض تخلص الدم منها ار اكيميليتنج. فلو تقيس اليوريا تلاقيها فيري هاي. لو تقيس حاجه اسمها نون بروتين نيتروجينس كومباوند تلاقيها فيري هاي. لو تقيس الفوسفيتس تلاقيها فيري هاي. ريتينشن اوف فوسفيتس وحاجات اخرى يعمل لك اسيدوزس يبقى عندك الاسيدز عاليه. ولو تقيس البلد نفسه تلاقي العيان عنده انيميا. لانه تفتكر البون مارو يقدر يفانكشن في هذا الجو القذر؟ طبعا لا. في بون مارو ديبريشن. لو تيجي على انا بقولها بسرعه لو تيجي على حجم البول ومن غير ما افسرها لان دي حدوته طويله مش مطلوبه منك. الاكيوت رينال فيلير يعمل سادن سيسيشن اوف يورين فلتريشن يبقى العيان عنده سيفير اوليجوريا حجم البول قليل قوي. العكس بيحصل في الكرونيك رينال فيلير اللي عنده فول يوري في اليوم 2 3 لتر بس مش مهم تعرفه. الحاجه الاخرانيه ويمكن دي لها ريليشن بموضوعاتنا بعد كده ان قذاره دم العيان ده قذاره الدم. تخيل انت بقى الدم اللي رايح للهارت والكيدني والبرين والجي اي دي الى اخره دم نظيف ولا قذر؟ قذر. وهذا الدم هو البلد سبلاي هو السبلاي بتاعك. يبقى زي ما بيجي لك غذاء بيجي لك قذاره يبقى تيشو كلها اريتيشن مش كده؟ والاريتيشن دايما بلاوي تلاقي عندك تشوف الكاريكارديوم والبريتونيوم والدوره سيره في البيت كلها انفلاميشن سيرو فايبرس انفلاميشن. تشوف التانج بتاعه تلاقيه ملتهب والسايتس الجي اي دي بتاعه ملتهب بدون هرع عنده ظاهريه اللانز بتاعته ملتهب وايديما ونيمونيا والبرين بتاعه يلتهب ها واشياء اخرى. لما البرين يلتهب دي تبقى النهايه عايز يخش في كوما كونفالجنس انت ده بسرعه كده الرينال فيلير. ويبقى ده ما تبقى من اليوريناري فاضل حته صغيره قوي في الميل وحيث ان انتم لسه خارجين من اجازه ومستريحين فالحته الصغيره دي ما تستاهلش اكتر انها تخلص وتروحوا مره واحده. اوكي لا دي اتلغت من امتحان تسهيلا عليك لكن كل اللي انا درسه عليه كله عليه طبعا. يا جماعه كل ان احنا حددنا لكم ثلاث موضوعات بس لليورينري والميل لو هو ده على قد كده خلاص ما كنتش كملت شرح الحاجات دي. فاللي اتلغى ده ما كانش اتلغى ده هو اتحدد لك موضوعات امتحان تسهيلا عليك لكن كل اليورينري والميل اللي انا درسته عليك. طيب في الميل جينيتال سيستم بس خلاص الميل جينيتال سيستم احنا كنا خدنا فيه موضوع مهم قوي اللي هو تضخم البروستات هنكمل دلوقتي الموضوعات الحيفة اللي فاضله في الميل جينيتال سيستم. عندنا موضوع الحقيقة اللي هو الكارسينوما اوف ذا بروستيت ده موضوع مهم جدا جدا جدا وياكل هسهله شوية عن الموجود عندكم. والكارسينوما اوف ذا بروستيت موضوع مهم جدا لانه تصوروا انه العالم النهارده لما بيجي يعمل احصائيات للسرطان بيشيل الكانسر بروستيت من الاحصائيات لانها لو حطيناها تبقى الاحصائيه ظالمه. ليه؟ لانه اذا عاش كل راجل لغايه ما بقى 90 سنه at the age of 90 كل الرجال عندها كانسر بروستيت. هو ايه جريليت؟ انا هقول لكم على هو اعظم عالم في البروستات الكانسر اسمه ستوكي هو ايراني امريكي وبعدين هو عنده 85 years فكان في مؤتمر السنه اللي فاتت وهو كان بيدي محاضره بره فكان بيقول انه الانسان لما بيوصل ل 80 سنه لازم يكون عنده كانسر بروستيت. قال I am 85 I did not investigate myself but I'm sure I have cancer prostate. يعني عشان اوريكم قد ايه هي مع الايدج خلاص صار راجل اللي هو علمت البروستيت بيقول لك هذا في محاضره على ملأ في العالم كله. فثمن الكانسر بروستيت يعني ما بقول لك ان ايجيبت موست كومن كانسر از كانسر بلادر ها ده ما بحطش في الاحصاء مين مع البروستيت لان البروستيت هو الموست كومن كانسر في كل العالم خلاص. البروستاتيك كانسر ايج ريليت دايما بعد الخمسين نسبته في سن الخمسين يمكن 1% في سن الستين يمكن توصل 10% في سن السبعين ارتفع 30% في سن الثمانين يمكن 60% في سن التسعين فما فوق توصل 100% يعني له علاقة وفيدة جدا بالايج. في الاوكيز above the age of 50 وزي ما بقول الكانسر بروستات there is الامراض البروستاتا in general هرمون ديبندنت يعني لها علاقه بالهرمونات. فالراجل الوحيد اللي ما يجيلوش كانسر بروستيت هو اللي حيقولنا بعد كده ما يجيلوش مره في البروستيت هو الكاستريت. يعني الكاستريشن يعني ازاله التست ودي لاحظوها ازاي زمان ايام ما كان في حاجه اسمها الاغا. الاغا ده عبد بيخدم عند الاسياد فخوفا على نساء الاسياد كانوا بيعملوا عمليه كاستريشن فلاحظوا ان هؤلاء العبيد جميعا ما جالهمش بروستاتيك ديزيز واتسو ايفر. فقالوا اذا الاونلي ميثود تو بروتكت طبعا مش الناس بتاع ما عندهاش نقول ذا اونلي ستيت ان ويتش ذا بروستيت از بروتكتد هي العين يكون ايه بالصدفه كاستريت. ليه بقى؟ لان الكانسر بروستيت ثبت بالدليل القاطع انه اندروجين ديبندنت يعني في اندروجين يبقى في كانسر بروستيت ما فيش اندروجين يبقى. ولذلك بعض الرجاله بيجيلهم كانسر بروستيت يقول لك دي دليل الفحوله لانه الاندروجين كل ما يكثر كل ما تبقى عرضه اكثر للكانسر. طبعا هو بيحاول يلاقي حاجه لذيذه وسط الهم اللي هو. طيب لو جينا نقول الكانسر بروستيت اللي هو اندروجين ديبندنت انا عايز كده بس افكركم بحاجه صغيره عن هذا الكانسر بروستيت افكركم بالبروستيت شخصيا. تعرفين انه اذا دي البلادر كده دي اليوريثرا وهنا البروستات كده فانا هاخد ترانزفير سكشن فيه عشان افكركم بس البروستات معروف انها تو زونز دي المنطقه دي اسمها سنترال زون دي منطقه مين الهايبر بليس هو البروستات عباره عن داكتس وداكتس ثانيه بتتفرع في الاخر خالص في اسينا اتضح ان البريفرال زون اوف ذا بروستات اللي هي الحته دي اهي كده دي منطقة الكارسينوم بتطلع يا من البكس يا من الاسينايد السنترال زون اللي هي دي الجلاند اللي فيها هي اللي بتاندر جو هايبربليزيا ولذلك دايما وانا قلت لكم يمكن الناس اللي عندهم هايبربليزيا في البروستات بتبقى مين لي حوالين اليوريثرا الناس اللي عندهم كارسينوما بتبقى مين لي فين في البريفير ولذلك برضه هرسم لكم الحته دي وانا كنت قلتها قبل كده لو دي يوريثرا وده ريكتم كده وادي البروستات كده المنطقه دي هي مين منطقه الهايبربليزيا المنطقه اللي ورا دي منطقه مين الكارسينوما لو انت بتفحص عيان وعايز تاخد منه بايوبسي ويحصل ايه عيان بنقدر ناخدها بابره لو عايز اشخص كارسينوما لازم اخد البايوبسي منين من الريكتوم اخش بالابره كده واخرم واخد العيان هنا لو عايز اشخص الهايبربليزيا لازم اخدها منين من اليوريث اخش من هنا واخرم من هنا خلاص لو عايز افحص عيان عنده كانسر بروستات ولا لا لازم يبقى ديجيتال اكزاميشن البس جوانتي واخش بصباعي في الريكتوم وافحص لو لقيت البروستات ورا خالص قوي ها انما مهما فحصت من السنترال بارت نادرا ما تلاقي كارسينوما كل ده باكده على ان الكانسر بروستات مين فين بريفيرال خلاص مهم قوي نادرا ما الكانسر بروستات يجي سنتر الحته دي بيسموها ده ترانزيشنال زون اللي هي تبع الترانزيشنال ديفتيريام بتاع البلد الشيء الظريف بقى انه لو جه بريفيرال لو جه سنترال غالبا بيبقى لو جريد غالبا بيبقى هادي قوي قوي قوي يعني هو نادرا ما يجي سنترال بس ان جه بيبقى لو جريد تعال بقى نتكلم عن الجروس بيكتشر والمايكروسكوبيك بيكتشر وهنا الناس الشاطره قوي هي اللي هتركز معايا لان في حتت زي ما بنقول عليها ايه يعني حاجات صغيره تزوق السؤال تخلي منظرك حلو جدا اولا لو جينا للجروس العيان ده بيبقى عنده نوديول او اكتر ناشف حته مالجنسي كده يا اما فوكس واحده يا حامد امالتي سنتر وبيبقى لهم يلو جراي كده حتت الريجولر بس فين بريفر ولذلك للمره الثانيه واذا لو قلتها في الامتحان هيبقى دمك خفيف قوي تقول انه العيان ده كلينيكالي اول ما نحب نقول نشك ولا ما نشكش قبل ما تعمل اشعاعات وبلاوي زرقاء يبقى يور اكزامينيشن الديجيتال بير ريكتم يعني هنا تخش منها تحس خلاص الريكتم كله خانته ايه 3 مللي هتحس بالهارد بروستات من ورا كويس الحته الثانيه اللي مكتوبه عندك تحت لو قلتها واعتقد كلكم عارفينها من مايكرو بيولوجي معروف ان الكانسر بروستات له سبيسيفيك انتيجين اسمه بي اس اي حد فاكر اسمه ايه بروستاتيك سبيسيفيك انتيجين فلو عنده كانسر بروستات التيومر دي بتطلع في الدم بي اس اي فان حللنا الدم بتاع العيان ده ولقينا البي اس اي عالي يبقى احنا كاتبينها تحت عندكم كده يبقى العيان ده مين ياكد لك انه او يرجح لك قوي انه ايه كانسر بروستات فدي نقط انا بعمل بنتشرها من وسط الكلام علشان تبقى بارزه قدامك وتبقى انت خلصت من حتت تلفعه. اذا البي اس اي دي نقطة مهمة. البريفرال والديجيتال اكزامينيشن نقطة مهمة. الجروس بيكتشر قلنا انها دايما في البريفرال زون ونوديول هارد او اكتر. ماذا عن المايكروسكوبيك بيكتشر؟ كل واحد بقى نايم يصحى ويفتح ودانه لان لو انت عرفت الكانسر بروستات باللي انا هقوله دلوقتي حالا بقيت راجل من ابناء التسعينيات ما انتش قديم بقيت فيري اب تو ديت وعرفت تماما العينين بتوع تاخرهم ايه التقسيمه الجديده اللي هي هقولها حالا دي مهمه جدا في الميكروسكوب ركزوا كده معايا عشان نعرف المايكروسكوبيك بيكتشر اولا انا هسال سؤال السرطان الكلاسيكال بتاع البروستات اللي جاي من الاسيناي او من الدكت في البريك قطعا ادينو كارسينوم جاي من جلاند ولكن قعدوا الناس سنين طويله يركزوا كده على الكانسر بروستات نقسمه ازاي وانا زي ما قلت لكم قبل كده اي كلاسيفيكيشن لازم يسيرف بيربس زياده في الغرض لغايه لما جه عالم اسمه جليسون في السبعينيات وعمل تقسيمه قعدت الناس تقارنها بتقسيمات اخرى لقوا ان تقسيم جليسون دي بتكورليت رائعا مع احجاره وزاد بقى الجليسون جريدنج اللي هقوله الحلقه ده مهم جليسون قال ايه؟ جليسون لاحظ انه التيومر دي طالعه من الجلاند قال ان اول جريد هو قسم البروستاتيك كانسر انتو خمسة جريد واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة لقى ان الجلاندز المالجنان بتبقى فيري ريجولر ولايند وان لاير اوف ريجولار يعني مالينس سيلز المالينس بتاعهم هادي قوي وبتبقى الجلانز جنب بعض جنب بعض كلوزلي باك كده يعني درجه ان الدكتور اللي ما عندوش خبره ما يعرفش يشخصها سرطان راح مسمي ده جليسون جريد 1 وبعدين لاحظ جليسون ان لما السرطان بيشد نفسه شويه الجلانز دي بتبقى ليس يونيفورم بتبقى ايرجولار شويه يحصل فيها ديستورشن وبتبقى ليس باك بتبعد شويه عن بعض فالرسمه الثانيه دي الجلانز ما هياش ريجولار قوي ما هياش باك قوي ده سماه جليسون جريد 2 في جريد 3 لا الجلانز بتزيد قوي وبتضطر تبقى زحمه فبتضطر تفيوز توجذر يعني بقى عندك جلاند هنا وجلاند هنا وجلاند هنا وجلاند هنا وجلاند هنا وجلاند هنا فلما كل الجلاند دي بالمالينجنسز اللي انا برسمهم بره دول كده يفيوز توجذر يوم يعمل لك فاتر سماه كريب ريفورم فهل انا فاهم ايه كريب ريفورم من مفرد جلاند فيوز وحاله خلايا تتكاثر اكتر فتعمل تكين راح مسمي ده جليسون جريد 3 في جريد 4 لاحظ انه زي جريد 3 بس الفيوزد جلاند دي تبتدي تنفلتريت تبتدي يطلع كده تانجز منها تنفلتريت برضه راح مسمي ده جليسون جريد 4 يبقى جليسون جريد 1 للمره الثانيه جلاندز جنب بعض شكلهم حلو قوي ريجولار ولايند باي وان لاير اوف مالينسز يعني يا دوبك جريد 2 اقل الجلاندز بعدت شويه عن بعض وبقت ديستورتد الريجولار الجريد 3 بدات الجلاند تزيد قوي ففيوز توجذر فعملوا كريب ريفورم جريد 4 بدا الكريب ريفورم او فيوز جلاند دي تبقى يطلع منها تانجز جريد 5 ده بقى الموست انابلاستيك نلاقي الستريس دي بتسيبريت وبتلاقي عندك انابلاستيك سيلز عامله سوليد شيتس ومناظر لا تتشابه خالص مع الاصل راح مسمي ده جليسون جريد 5 وبعدين جليسون ده هو عمل حاجه على فكره دخل فيها التاريخ لان فعلا التقسيم العلمي دي مهمه جدا قال انا عمري ما شفت نادرا ما شفت البروستاتيك كانسر فيور ان انا الاقي كله جريد 1 اكله جريد 2 قال اكون الاقي حته جريد 1 مع حته جريد 2 او حته جريد 2 مع حته جريد 4 يعني تلاقي كده وكده في نفس الوقت فقال لك انا حاجة حجم الموست بريدومينانت فيز يعني ليه ها لو لقيت الكانسر مثلا جليسون زائد 1 قال لك طب لو قلت لك كلها فيور 5 هسميها 5 بلس 5 لو قلت لك كلها فيور 4 هسميها 4 المهم هو ايه لازم يجمع حاجتين مع بعض خلاص ومن هنا قال لك حاجة عندي ودي very recent ولازم تعرفها اسمها combined Gleason grid قال لك يا إما من 2 ل 4 يا من 5 ل 7 يا من 8 ل 10 قال لك من 2 ل 4 الكومباين يعني مثلا 2 دي تبقى ايه 1 زائد 1 4 مثلا تبقى ايه 3 زائد 1 أو 2 زائد 2 ها وهكذا قال لك من 2 ل 4 ده low grade والبروجنوزز استكشف من 5 ل 7 ده intermediate grade وانت وحظك من 8 ل 10 دي high grade وده وحشة وفعلا ما صنعه جليسون كان فرض على انه انت انا بقول لكم يا فندم الكانسر بروسيس ازاي كومن فاحنا عايزين نلاقي طريقه عالميه عشان نعرف عيالنا هنعالجه ازاي وهنطول فجليسون باترن ده حل اشكالات ضخمه فعشان كده ده مهم جدا يبقى الجليسون جريد الكومباين من 2 ل 4 لو جريد من 5 ل 7 انترميديت ومن 8 ل 10 هاي جريد خلاص مثلا لو جريد 7 مثلا 5 لا الايت يبقى وحش احنا اللي يهمني في النهايه الكومباين خلاص يعني 8 اوحش من 7 لو 5 و2 ها و4 و4 يبقى الاوحش 4 اوكي اهو ده يس جريد 5 يعني هو الافضل جريد 1 2 3 4 5 اخرنا 5 بنيجي نبص على التيومر نادرا ما تلاقي التيومر بيور خلاص ممكن تلاقيها 1 زائد 3 يبقى الكومباين جريد كام 4 او 2 زائد 5 او 2 زائد 5 يبقى الكومباين جريد كام 7 اللي لقيتها بيور 5 ادورها في التاور اوتين يبقى 5 زائد 5 فدلوقتي انسى ده وخلينا في ده خلاص يعني ده بس مجرد ستيب ان اسسمنت فاذا خدنا الجريد دي كلها زي ما بقول بنجمع الموست بريدومينانت 2 1 زائد 1 يساوي كومباين جريد 2 2 زائد 2 يبقى 4 3 زائد 1 يبقى 4 المجموعة دي كلها بنسميها ايه؟ جليسون لو جريد ان الجمع طلع لي نسبة من 5 ل 7 يبقى انترميديت جريد ان الجمع طلع لي نسبة عالية من 8 ل 10 يبقى اسمها ايه؟ هاي جريد مين مش فاهمها؟ اوكي يفضل عندي في البروستاتيك كانسر زي ما بقول نيفر فورجيت البي اس اي لان دي حتة بيحبوها قوي البروستاتيك كانسر عالي وتعالى كده نفكر مع بعض كيف ينتشر الكانسر بروستاتا على فكرة لو انا ممتحن انا اسأل الكانسر فورت سنة افضل لك. لانه اتبير ريس الصالي عملت بلجيك كانت حاجة اسمها اوتوكسي الصالي. اوتوكسي يعني في الاموات. فعملوا الصالي كده على الرجالة اللي هم بيموتوا من ولقوا انه الكلام اللي قاله الصوفي ده يعني اولموس 100% كوريكت. كل من كانوا فوق ال 90 كلهم كان عندهم كانسر فورت. طب احنا في فترة من 10 ل 90 لكن عندنا كتير قوي 75 و 80 وعندنا كتير قوي 70 نسبة برضه عالية. فلازم يبقى ولذلك النهارده في المجتمع المتمدن يقول لك الراجل في سن ال 50 نبتدي نعمل له روتين كل سنة نقيسه قدامه مين؟ دي اس اس. خلاص؟ يوم ما الاقي البي اس اي عالي شوية ابتدي احطه بقى الفيكتور بقى من ورا واشوف هل احنا قلنا الفيكتور بنحس مين مين؟ البوستر. يس. ليه يا حبيبي؟ يعني ده اتس ا فيري ستيوبيد بوليسي. لو انا حاجة على مجتمع كل رجال في 50 سنة وهناك رجال بتتزوج لحد سن 50 خلاص يعني في رجال بتتزوج سن 50 وإذا الفورت سلايس تبقى مشاكل وتقول تطلع البيدون للنيرو وتعملوا ايه؟ وبلاقوا زرق ويبقى انفرتايل يعني كده ده كله لما يبقى لك كانسر فورت تبقى مش فاضي زي الست اللي تقول لك انا هقطع السترين عشان ما يجيش فيهم كانسر. لا it's not specific it's subject. لو واحد عنده بروستاتايت التهاب البروستات يجيله بي اس اي عادي. لو واحد يجيله انفاركشن في البروستات اي حاجه تنسلت البروستات تطلع عليه بي اس اي بس اكثر انسلت هي البروستات. طيب يبقى اخيرا في البروستات staging of cancer prostate طبعا الجريد ذا مايكروسكوب الستيج ذا جراح والستيجنج لذيذ قوي وسهل جدا. قالك احنا هنستيج الكانسر بروستات انتو ستيج 0 1 2 3 4 وما هي الستيج؟ ايه ستيج 0 دي؟ عيان بنشخصه كانسر بروستات ونعمل له جراحه نقعد نخرط البروستات طول وعرض وشمال وجنوب وغرب وندور بلاش اجي يبقى التشخيص غلط ده يسموه ستيج 0 زي بتاع كابودري كده شخص غلط ستيج 0 ملهاش عنده كانسر بروستات حلوة خلاص شلنا هذا زي بعضه لكن معجبه سرطان. ستيج واحد لو بيري تايني احيانا نكتشف ان واحد عنده سرطان فاسفوسة وتايني صغيرة كده 3-4 ملي صار بقى تطلع تايني وتطلع جيسون جريد 2 يبقى خف. ستيج 3 يبقى السرطان دخل كده على الكبسول يعتدى يخرج. ستيج 2 بتبقى جوه البروستات 3 بتبتدي تخش على الكبسول او السيمينال فيزيكلز 4 لو انتشرت بقى وراحت الليفيتور وبقت فيكسد. دي الستيجز كده بسرعه جاست تبقى عارف انه كل ما بتكبر التيومر كل ما بنعلي الستيج ده كده بينهي الكانسر بروستات يفضل السبريد بتاعه. طبعا كلكم عارفين اي سرطان وانت مغمض ها طم نيت ولي دايركت ليمفاتيك وبلاست. الدايركت والليمفاتيك والبلاست الكانسر بروستات كلام عام جدا بايرك للسراوني خرب الكبسول راح للسيمينال فيزيكلز راح للبيزو زبادة راح للركبة في داخل ليمفاتيك راح للليمف نود. البلاد بيحصل ليه بالبلاد وهنا عندي نقطتين صغيرين لو ابرزتهم في السبريد والمفروض ان انتوا عارفينهم هتبقوا حلوين قوي دي كانسر بروستات. يبقى من ضمن الفايروس مشهور قوي حاجه اسمها هيتيري هتتفكر فيري نيورال سبريد زي ما رشا بتقول خدناها زمان. بحب قوي الكانسر بروستات يمشي بين حوالين النرف ولما بيعمل دبل سبريد ويروح يعمل بوم ميتاستاسيس بيبقى اوستيوبلاستيك او اوستيوبلاستيك بالظبط كده. ادي النقطتين اللي خدناهم زمان and we must know them عشان دول اللي هنركز عليهم. واخر حاجه في الميل جينيتال سيستم حته اسمها تيومر نوديستس. في تيومر نوديستس اربع اسطر لحضرتهم تيومر اسمها سيمينوم وهنختصر هذه السيمينوم ايضا. السيمينوما اللي هي احد سرطانيات الخصيه كلكم عارفين كده انه في التستس معموله من سيمينيفرا تيبيولز فيها جيرم سيلز كده ده هيستولوجي وبين الجيرم سيلز عندي سيرتوري سيلز ومن بره عندي ليدك سيلز ادي التركيبه البيسك بتاعه التست. كل الناس لما تحب تقول التست بيقولوا عليها ايه؟ It's form of germicells and non-germicells. germicells اللي هي الاسبرماتوجونيا وطالع. لو تفتكروا الهيستولوجي الاسبرماتوجونيا بتدي سبرماتوفايتس برايمري وسكندري وبعدين سبرماتيد سبرم. لكن دي اسمها germicells. السيرتوري وليدك سيلز اللي هم مين؟ هرمون سيكريت. والله امر للبكتيريا. اورام التست اللي بتطلع من الجيرمسيلز دي اسمها germicells. اللي بتطلع من السيرتوري وليدك سيلز دي اسمها non-germicell tumor او يسموها سكس كورد تيومر. سيبك من ده. احنا اللي علينا هي الجيرمسيلز تيومر. واحدة يمكن انتوا خدتوها كده التلاتوم. اللي هي بتطلع من التوتي كوتل سيلز اللي هو توتي كوتل تفرع جيرمسيلز. فاكرين زمان التلاتوم هو كومن فين؟ في الاوفري اند سيرفيس. ماليش دعوة بيها ده. اللي يهمني ده التيومر جيرمسيلز برضه يسموها سيمي نوما. وعندكم منها جار وسلايد وبالتالي لازم تتعرف. طبعا من الجيرمسيلز اوف ذا تيستس اند ات از مالجنم. وبتشكل 40% من اورام الخصيه. اذا this is the most common. the most common testicular tumor هي اللي اسمها السيمينوما. السيمينوما الحقيقه هي بتحصل في سن. هقول لكم عليه حالا بس الاول نقول العيان هيجي لنا عنده ايه؟ هيجي لنا عنده ادي تست يمين وشمال واحده منهم في اللارج عشان فيها سرطان. وبعدين نبص نلاقي التست دي فيها تيومر لونها كده فاتح يلوش جراي ونون كابسوليت. زي اي سرطان ملوش كبسول نلاقي التست كبرت جدا. يعني اول عام بيجي لنا في العياده شكواه الاساسيه انه هي نوتس ذات during the past 6 months this test is becoming enlarged. فنعمل له كده عليها اشعات وبتاع نلاقي فيها دروب نمو ما هو ملوش كبسول الريجولر لونه يلوش جراي ريبليسنج موست اوف ذا تيست مع شويه نقط صغيره كده اوف نيكروز. يبقى ده غير مين؟ سيمينوما. لان this is the most common malignant tumor of the test. ده الجراف بيكتشر بتاعها بالمايكروسكوب. السيمينوما في منها اربع انواع انت عارف اول نوعين بس. نوع اسمه ذا كلاسيك تايب اللي احنا دايما بنشوفه. ونوع اسمه ذا سبرماتوسيتيك تايب ده نوع مش كومن. وفي نوعين تانيين فيري رير فمش هنقولش. الكلاسيك تايب ده عندك في سلايد السنه. يعني عليك سلايد الكلاسيك تايب عليك السنه. لان السلايد اللي في امتحان نادرا ما حد بيعرفه. ولما بيجي علشان ما يبقاش في ذهنكم معظمكم ما بيشخصوش وبينزل. خدوا بالكم منه. الكلاسيك سيمينوما دي هي سرطان معمول الخلايا السرطانية اللي نازلة من هنا بتبقى عاملة اولا بتبقى very large كده هنرسمها لكم هنا كده very large cells groups of very large cells كده with very large nuclei containing very large nucleoli. تصوروا بقى يبقى الخلايا دي سهلة اوي انك تفتكرها خلايا كبيرة النيوكليوي كبيرة النيوكليوراي كبير هي دي جيرمسيلز. والسيتوبلازم بقى كلير شويه عشان في جلايكو. بين هذه الخلايا ديليكت ستروما فيري فيري فيري ريتش ونسيت الكلمه دي الليمفوسايتس. ومهمه جدا الليمفوسايتس لان الليمفوسايتس دي طلع لها اكسبريشن اوف اميونيتي اجينست ذا تيومر. عشان كده معظم مش كلهم الرجاله اللي بيجي لهم سيمينوما معظمهم قابل للشفاء لان عندي فاكتور من جسمي بيساعدني جدا هو مين؟ التيومر كوميونتي ريبريزنتد ايه؟ هذه الليمفوسايتس. اذا التيومر عباره عن ثلاث حاجات تيومر سيلز ستروما اند ليمفوسايتس. والتيومر سيلز ثلاث حاجات لارج وذ لارج نيوكلاي اند لارج نيوكلو. السبرماتوزيتك سيمينوما تيومر هيستولوجيكالي شكلها مور اجريسيف خلايا عنيفه جدا بميتوزس كتير جدا بما فيش ليمفوسايتس حتى. والناس وقفت قدام هذا النوع اللي اسمه سبرماتوسيتيك سيمينوما حتى هذه اللحظه محتارين حيره غير طبيعيه. Which of which looks more aggressive للسبرماتوسيتيك؟ خلاص؟ But this spermatocytic سيمينوما if it affects a man he is extremely lucky. It never وما احناش عارفين ليه never metastasize. خلاص؟ رغم انها هيستولوجيكال very aggressive بيولوجيكال بيهيفير فيري انس. ولذلك تصور السيمينوما ان جنرال اورام السرطان الهادي بالمايكروسكوب مين اعرف السبرماتوسيتيك لكن كحقيقه مين اهدى السبرماتوسيتيك. خلاص فيمكن اهم حاجه تعرفها. نيجي بقى نقول الايج بتاع السرطان. الكلاسيك سيمينوما بتحصل في سن من 30 ل 40 سنه بينما الاسبرماتوسيتيك بتحصل فوق سن 60-65 سنة. دي بتحصل في الرجال الكبار قوي. السبريد بتاع البروستاتيك كانسر زي اي سرطان دايركت للسراوندنج ليمفاتيك للنفنوز والبلط بيحصل ليه. يفضل اخيرا نقول كلمة عن البروجنوز اوف كانسر بتاع السيمينوما ده. ان جنرال التيومر دي في حاجة حلوة قوي انها اكستريملي ريديسنت، تدي جرعة الراديشن كده تنهار منك. وجه العموم البروجنوزز از اكسلنت وذ ذا سبرماتوسايت لانها داز نوت جيف رايز ديستنس سبريد، ما بتعملش ميتاستاسيس. الكلاسيك سيمينوما في منها 3 ستيجز، 1 و2 و3، 1 في التست بس. ستيج 2 بتبقى واحد للليف نود، وستيج 3 بتبقى عملت بلاد سبريد. ستيج 1 و2 ستيل البروجنوزز بتاعهم فيري جود ستيج. يعني الحاجة الوحيدة في السيمينوما الوحشة هي لو كانت عاملة ميتاستاسيس، ده ما بيحصلش مع السبرماتوسيتيك، ممكن يحصل بس مع الكلاسيك سيمينوما. يفضل بقى في الميل جينيتال الحاجات بقى اللي مش عايزينها. في الأول عندك حاجة اسمها أوركايتس وإبيديميتس، التهاب التستس والإبيديميس. بس للشفوي خد منه ثلاث عناوين، ثلاث كلمات للأورب مش في واحد يسألها. حد يسمع عن المامس؟ الغده النكبيه يقول لك في الاطفال مش خطيره، ولكن في الكبار خطيره. ليه؟ لانها مشهور انها في الكبار ممكن تعمل اوركايتس التهاب في التستس. المامس تسمعوا عن التي بي والسيفلس ممكن يجوا في التستس، وتسمعوا عن السايران او الجونورين، اسميهم بس الاربعه دول وكفايه. طيب برضو عندك الموضوع اللي بعده عشان عندك فيه جار، فالديفينيشن بتاعه تبقى عارفه للاورال مش هيتسال تحريري، اللي اسمه هيدروسيل. تعريف الهيدروسيل، تعرفين الهيدروسيل معناها عيان يجي لك عنده التستس كده في تونيكا مغنانة، تجي لك التونيكا مغنانة دي مليانة مية. فديس is accumulation of serous fluid in the tunica vaginalis. واللي عايزك تعرفه انه in most of cases 90% it is idiopathic، يعني السبب مش معروف. اي بس الكلمة عشان ايه لو في شكوى احتلال. يبقى الهيدروسيل مية حوالين التستس، 90% من الاحوال it is idiopathic. في بعض الاحوال بيكون التونيكا فاجينالس دي موصله للبرتونيال كافيتي اللي هي البرتونيال فلويد، بنسميها كيتاس بروسيسوس فاجينالس، مش مهم قوي. الحته اللي جايه اللي فضلك عشان عندك جار كده في المتحف، انها ان سيفير كيسز ممكن تعمل بريشر ايه على التستس، يبقى الكومبليكيشنز بقى تعرفهم لي هنا علشان عندك في المتحف كده جار كده، عندك هيدروسيل ويل بريشر هاف في التستس. ولو سالت واحد فيكم طب ايه المشكله الثانيه، انتوا عارفين اي ميه راكده ممكن يجي فيها مين انفكشن. يبقى تعرف الديفينيشن، وتعرف لي ان in most of cases idiopathic، وتعرف لي complications عشان الجار في المتحف اللي هو pressure atrophy and may undergo infection. قدامنا كده بالظبط 5 minutes عشان انتم عارفين اللي وراي، هنحل لبن كورتوي وهشرح تو تيومر في الكيدني عشان فيه سلايد وجار، لان دول كانوا بتاخدوا اخر المقرر زمان، فبتحوا منكم مش عارفهم. لا انا عارفك عايز مايكروما وويل تيومر، نجيب سلايد وجار وام مالت كورتوي. فبعد ما تكون شرط مصرح وإيه الشهرة هايبر نيكروما والتيومر الثانية اسمها العلم نيكروبلاستوما، وإيه الشهرة وين التيومر. واللي بالكتاب بالنسبة اللي هقوله يعتبر ضعفين اللي هقوله، انا هركز على النقط اللي انت محتاجها للجار كهوت بوينت وللسلايد وللمالتيبل تشويس. وعارفين الرينال سيل كارسينوما هو سرطان طالع من الاسوثيليوم بتاع التيبيولز ان ادلت، يعني ده بتاع اولد ايج. فاول كلمه هنا الايج از اولد، 40 50 60 70 اي سن كبير. انما الويلز تيومر او النيفروبلاستوما ده سرطان طالع من بقايا امبريونيك سيلز في الكيدني، فهذه حاجه تيومر اوف تشيلدرن. يبقى اول حاجه فرق بين الاثنين هي ده اولد ايج وده يونج ايج. ثاني فرق، التيومر اللي طالعه من الرينال تيبيول عشان كده اسمها رينال سيل كارسينوما، لكن دي طبعا من immature embryonic cells عشان يسموها نيفروبلاست تومر. نيفروبلاست يعني بلاست يعني embryonic cell، فنيفروبلاست يعني embryonic renal cell، فنيفروبلاست تومر يعني embryonic renal cell tumor اللي هي اسم الراجل وصفها مين؟ ويل. هنا سموها هايبر نيفروما ليه؟ لان تيجي تكبر جدا هايبر هنا سموها ويلم سيمر. ليه؟ ده اول واحد وصفها. تعال بقى نقول الكي بوينتس في البروستيت. لسبب مجهول النفرون بتطلع تطلع يا من الابر بول يا من اللور بول، يعني تيجي تطلع من هنا لهنا نادرا ما تطلع من النص. وان طلعت من وان بول وهي بتكبر بتخش الكيتي للابر بول، يعني افرض تيمر طالعه من اللور بول كده تلاقيها بعد 5 6 سنين التيمر بقت كده كده والكيتني بقتها بقى كومبريست الناحيه الثانيه، يعني التيمر دي اهي خلاص والكيتني بقت مقبوله الناحيه الثانيه فايش كبير دي كريسنت وعندكم كده ظهر في المثل. فكلمه كريسنتك خلاص از ا كي وورد للمثل، يعني وانت بتكتب الجار ان تيجي تكتب ان التيومر از كومبريسنج ذا كيتني لانها تطلع من وان بول وتقعد تدق الكيتني قبل ما تنتجريت للابر بول. فكريسنتك دي مهمه جدا. لون الكيبر غالبا جولدن يلو بالسر ويت اريا اوف هيمورال نيكروز زي اي صفر. فالكي وورد هنا حكايه انها كريسنت كريبوشن جديد. الامبريوما بتبقى يوني لاترال اور كي وورد ات مي بي باي لاترال لانها طالعه من امبريونيك سيلز ممكن تطلع من الكيتي از ذا سيم باي. وانت عندكم ظرف المتحف لذيذ جدا ها تلاقي التو كيتي وبينهم الاورطه ولو بصيت على الاورطه روح فرق عليها في المتحف اللي هي زي الحبل ده السايز بتاع نظره بتاع شايل عشان الديما اللي بتطلع في مين في الكيلر، يعني ده برضه روح اتفرج عليه. وانت واحدى الكي وورد في الشعر مش في الكتاب مش في نظري انك انت بتكتب وتبص عليها في بتاع ان عندك الاورطه از السايز بتاع عشان اصل الكيد كبار جدا طبعا كبار اللي فيهم مين تيومر، لكن اللي يعرفك الشايل هو مين الاورطه اللي هي دي لكن الجار اللي عندك. ما عنديش كي وورد هنا تقول لي ان التيومر از فرجيتد بشرشره، تقول لي انها جريش، تقول لي انها رودوليت، كل ده ماشي. لكن هنا في كي وورد انها مين؟ كريسنت، يعني اللي ينسى كريسنت كده تزعل. هنا هتقول لي الكيدني اللابج وفي هامرج ونكروز والريجولار ارجيتد اي حاجه ماشي. انما هنا تنسى كريسنت كده. طب نيجي بقى للمايكروسكوب. التيومر دي طالعه من الرينال تيوب. وفي منها 6 باترن، انت مقرر عليك باترن واحد هو السلايد. اشهر انواع الهايبر نكروما المالينجنس الارج اند كلير لانها عامله جلايبر بيسموه ده كلير سيل تايب والنيوكليس الارج وهاي ماكروماتيك ولكن تبان ريلاتيف سمول لان السايتوبلازم كتير قوي. في عندنا تو تيومرز بالمايكروسكوب كلمه كلير او 3 تيومرز كلمه كلير مهمه جدا. وخدها كده حلقه كويسه عشان وانا بتكلم على الكومنت بتاع السلايد ما تساعدها مش عايزها تاني. 3 اورام كلمه كلير مهمه جدا. 2 السايتوبلازم كلير، واحده النيوكليس هي اللي كلير. اللي النيوكليس كلير لسه قايلها النهارده كلير اند جروب اللي هي مين؟ البابيلاري كارسينوما اوف ثايرويد. اللي السيتوبلازم كلير 2، واحده الكلير سيل تايب اوف هايبر نكروما والثانيه سرطان بيطلع من تيست اسمه سيمينوما. خلاص يبقى لو انا بتكلم على كلمه كلير سيمينوما اوف تيست لما يجي السلايد بقى ايه؟ طيب اما بالنسبه للامبريوما فدي تيومر طالعه من امبريونيك سيلز اصلها بتقدر تعمل كيتي فهي بتتكاثر في فيها سرطان. جزء من السيلز مالجنن سمول كده يسموهم بلاستيمال سيلز، دول يعني انديفرنشيتد سيلز امبريونيك. وجزء من السيلز وهو بيعمل السرطان بتفتكر انها كانت تقدر تعمل تيوبيول فبتديلك ابيثيليال ستراكشر زي جزء التيومر كده تيوبيول ولكن تويز لاين باي مالجنس ده اسمه ابيثيليال اليمنت وبعض الناس يسموها ابورت تيوبيول. وانتوا بتتفرجوا على السلايد ده في الدرس مش عارف قولوا للي بيدرسوا ورينا تيوبيول دول بيري كاركترستيك طبعا هم لهم غزل انا معيش غزل ده خالص، يعني تلاقي مالجنس كل واحده في حته كده صغيرين ومعاهم بوستهم تيوبيول. الحاجه يبقى عندي بلاستيمال سيلز وابيثيليال ستراكشر. والحاجه الثالثه الامبريونيك سيلز تقدر تديني كونكتد ديش از ات فاين. فبعض الناس يسموها حتى تراي فيزيك تيومر. كلمة تراي فيزيك لو فتحها يفرح بيك قوي. تراي فيزيك هي 3 حاجات مالينجنت امبريونيك سيلز مالهاش شكل. الامبريونيك سيلز مالينجنت عامله تيبيوز او التيلم ده النوع الثاني. المالينجنت سيلز سكريتنج ميزنكاين او كونكتد تيشو بيسموها تراي فيزيك 3 حاجات معاهم. الستريت بتاع التو تيومر ده بقى نظري دايركت فاتك اند بلاد. لكن دول الكي ديفرنسز بتوين فور هتحتاجهم في السلايد في الجار. عندك جار ده وجار ده والسلايد ده والسلايد ده وام سي كيو على ده وام سي كيو على ده عشان كده قلتهم مره. نبدا بقى نقول المالتيبل تشويس بتاعنا. بالمناسبه المره الجايه هيبقى حاول الله كويس المالتيبل تشويس.